الدنيا واللي في الدنيا. هنا كله بصندوق الدنيا. مد يا شاطر قبل ما يبدا قرب واسمع من الدنيا. صوت العرب من القاهره يقدم صندوق الدنيا. تسجيلات ما فيش اجمل منها، وكتير من الاذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الاذاعات يلمعينها قرب واسمع من الدنيا. صندوق الدنيا. اعداد سماح الشامي. تقديم هالة يوسف. الاخراج سعدية حسين. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا وحلقة جديدة من برنامج صندوق الدنيا، صندوق المفاجآت، نقدم خلاله أجزاء من برامج التراث الإذاعية. ألبوم الذكريات، ونستمع إلى جزء من برنامج ألبوم الذكريات للإعلامية الكبيرة إيناس جوهر لتفتح ألبوم ذكريات الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة. صورة ورا صورة بعد صورة يحكوا حكاية في سهراية حلوة بومبوناية تليق على النجم والنجماية اللي هم أبطال الحكاية. ألبوم الذكريات، أحلى الحكايات مع طه الحديري، ميرونا السويفي، مدحت فهمي، إيناس جوهر، وإعداد شيرين فهمي، وموسيقى عمار الشريع. مستمعينا الأعزاء، في سهرة الليلة بيسعدنا أن احنا بنفتح ألبوم مصري جدا عزيز على كل مصري. هو ألبوم الشاعر الكبير الأستاذ عبد الرحمن الأبنودي. أهلا بك يا أستاذ عبد الرحمن. كل سنة طيبة. كل سنة وحضرتك طيب. أستاذ عبد الرحمن، أنا عايز أقول قبل ما للسادة المستمعين إن إحنا قبل ما نفتح الألبوم بتاعك، عايز أقول إن أنت فتحت لنا باب بيتك، لقيناه صورة مصرية، لنعتبر إنه بيتك ده أول صورة بنتكلم عليها. هل تسمح لنا؟ أتفضل. حضرتك بقى اللي هتكلم. البيت بيتكم نمرة واحد يعني. الله يخليك. أنا أصلا رباية بيوت مش رباية شقق. يعني تقول لي تكره إيه في الدنيا، أقول لك الشقق. ايه الفرق بقى بين البيوت والشقق؟ البيوت طول ما انت فيها تحس ان ليك جذور ماسكه في الارض، وانك قاعد في مكان لا يمكن يتهد، ولا هو مقتطع من جزء من الهواء متصور بصور. البيوت مهما كانت حيطانها ما تحسش فيها بالسجن. الشقق بشكلها اللي موجود يعني، وبالذات في السنوات الاخيره، وبالأطقم المذهب وبالصور المحفوظة المحطوطة على الحيطان دي، والأوض الضيقة، وكل ده يعني فعلا ممكن تخنقني. فحضرتك تلاقي هنا أول حاجة عملتها أني كسرت الحيطان كلها، شلتها كلها عشان النفس لما يطلع ما يردش تاني، وأنك تحس أنك في براح، وتحس انك القعدة مرحرحة يعني. البيت عايزك تقعد، الشقق دايما تقول لك قوم. يعني الشقق بتزقك لبرا، بتطردك، البيت يشدك لجوه. طبعا انا يعني لان تربيت في بيوت الصعيد وكده، فكان لابد ان ألجأ الى خامات حديثة لكن فيها اصالة العيشة اللي انا عشتها هناك. يعني حضرتك هتلاقي ان اولا انا مش فارش سجاجيد، انا فارش كلمة. الكليم بقى العربي. تلاقي مثلا انه صحيح ان معظم اشياء البيت تبدو طراز عربي وكده، لكن مفهوش ضيق الارابيسك. يعني الكرسي الارابيسك ده الضيق ده، ابو عيون ضيقه وصدف ده لما تقعد عليه تحس ان سنك 80 سنة حتى لو انت شاب يعجزك. فهنا تحس ان فتحات المخروطات وكده يعني متسعة بحيث انها توحي بعراقة لكن في نفس الوقت ما تحكمش عليك بالقعدة اللي تخليك مسن. انا شخصيا وانا قاعد حسس ان انا قاعد على الكنبة العربي المريحة. هو بالفعل يعني البيت كله كنب ويعني اصلا قعدة الاحباب كنب. كان في فتحتين انا شايف كانوا للتكييف اتسدوا بطريقة فنية عربية مصرية. ابدا اتعملوا طاقات يعني زي الطاقات تقولوا عليها طاقة ولا طاقة، هي طاقة عندنا يعني اللي هو بديل الشباك، بس يعني اتسدوا بزخرفة عربي فبقوا طاقات يعني مختلفين ما تلاقيهمش ببيت تاني. والشبابيك التانية معمولة بالإزاز المعشق. هو كله بالإزاز المعشق والمشربيات وكده يعني يحسسك. حتى الفوانيس يعني الفوانيس نفسها جاية نسخ من اللي من المغرب اللي من جورجيا اللي من اليمن. فأجيبها يعني نموذج مصغر كده وليها الصديقة رندا فهمي اللي هي أشهر صانعة فوانيس في مصر، أهديها النسخة المصغرة دي تنتج هي منها وأخذ أنا منها واحد من الكبار ببلاش. وعلى فكرة قبل ما نوصل للسقف الفوق في داير داير زي ما بيقولوا كده برواز خشب مكتوب عليه كلام. والله طبعا أنا يعني هي فكرة وهي مستوحاة من المساجد، يعني أنت تبص تلاقي في المسجد دايما الآيات القرآنية لافة حوالين الحرم المسجد كله. محطوطة دي تحت الكورنيش اللي بين السقف وبين الحيطة. نعم أنا يعني لافه بخشب معمول باليد مكتوب عليه الأشعار اللي أنا عشقتها في حياتي لشعراء عرب وشعراء شعبيين بتاع ربابة. يعني هنا هتلاقي البيت بتاع المتنبي: أنام ملء جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصموا. في ظهرها هتلاقي الشيخ الأبنودي والدي بيقول: وفي ضلوعي بذور الحب قد نبتت مزكان سبابتي في المهد سدي فمي. وهنا مثلا هتلاقي: ولابد من يوم محتوم تترد فيه المظالم، أبيض على كل مظلوم أسود على كل ظالم. على الشباك التاني هتلاقي: اوعى تقول للندل يا عم ولا تضحك له بقلب راضي، ولا حد خالي من الهم حتى الحصى في الأراضي، إلى آخره. يعني موجودة يعني الكتابات في كل ركن من أركان البيت. بس يمكن أنا عايز أتوقف شوية عند بيت المتنبي: أنام ملء جفوني عن شواردها. هل البيت اللي فرض عليك أو خلاك تكتبه ولا المتنبي؟ يعني البيت ولا المتنبي؟ أما الحقيقة المتنبي مهم، يعني ده جدنا الكبير، يعني حاجة مهمة في الشعر العربي وإمام الأئمة في الشعر. لكن البيت نفسه يعني بيرد على قضايا، شوف الراجل جايله من إمتى ويرد على قضايا معاصرة. إحنا ممكن أكتب قصيدة تثير جدل وتثير خلاف، ممكن أسلك حتى سلوك يعني يزعج الآخرين وأظل محل نقاش في المقاهي وفي دوائر المثقفين، إنما أنا بكون يعني خطيت مرحلة أخرى، ما ليش دعوة، بكتب حاجة جديدة، بعمل حاجة جديدة. فهو أفضل شيء إنك ما دمت مقتنع الشيء اللي أنت بتعمله اعمله ولا تلتفت خلفك. هم بقى ياخدوا يخبطوا ويرجعوا فيه، ما مسألة ما تخصكش وما يهمكش. بحبه وبريد ما دام معاي، وبنقسم اللقمة ونضحك وبنشرب شاي. ما يهمنيش مهما قالوا، ما هو دول عوزل وغزالوا، بيقولوا داير على حاله مع انه كان في سعادي قاعد معاي، قاعد معاي، قاعد معاي معاي. شاعرنا الكبير الأستاذ عبد الرحمن الأبنودي، ما زلنا بنقلب الصور في ألبوم ذكرياتك. وانا شايف ميرونا مسكت صوره ومستغربه وبتبصلي بدهشه غريبه. ايه الصوره دي يا ميرونا؟ اول صوره لفتت نظرنا طبعا صوره طفل وقدامه مجموعه كبيره من الغنم. هل هو راعي غنم ولا هو مين بالظبط؟ شوفي حضرتك، يعني انا نشات في قريه صغيره في جنوب مصر تبع محافظه جنا اسمها ابنود، ونشات نشاه يعني ابنوديه صرف، يعني ما كانش متخيل في يوم من الايام ان انا اكون في القاهره او احنا نقعد القعده دي او الكلام من ده كله. فانا عشت حياه فقراء ابنوت وحياه دود ارضها، ان انا كنت فقير في طفولتي، فرعيت غنم، جنيت قطن، مشيت خلف الحصادين الم سنابل القمح المتبقيه، يعني ما جنيت قطن، ما فيش شيء في حياة هذه القرية ما مارستهوش. أهم فترة في حياتي هي رعي الغنم دي. أنت عارف أنها مهنة الأنبياء، يعني يقولوا عليها ليه؟ لأن رعي الغنم الإنسان ما بيفضلش ماشي ورا الغنم، الإنسان بيقعد ويسيب الغنمات يتجولوا في بقايا الحصاد أو على أطراف الجداول يأكلوا شوية الخضرة. طبعا الطفل بيقعد، تقعد يعني تتأمل مساحات الخضرة اللي قدامك، مساحات الضوء اللي في النهار الصعيدي، السماء صافية. ففعلا هي مهنة تأمل شديد، وتربي عند الإنسان منذ وقت مبكر نوع من حرية التفكير وتربية الأشياء بالأشياء، ومحاولة تكوين يمكن أول نظرية للطفولة، يعني نظرية طفولية لتناول أمور الحياة، إلى جانب أنها مدرسة بل قل أكاديمية. ليه؟ أنت لما تسوقي لمؤاخذة يعني شوية النعاج على المعيز بتوعنا وبتوع الستات العواجيز جاراتي اللي ما كانش عندهم عيل صغير زي يرعى لهم غنماتهم، لازم تبقي عارفة كل نباتة على سطح الأرض. ليه؟ لأن في نباتة مفيدة وفي نباتة مخدرة ممكن البهيمة لمؤاخذة تنام بعدها يوم ونص لو أكلتها، في نباتات سامة، في نباتات تخلي الحيوان يسهل، في نبات يعني. فالولد من سن 7 سنين 8 سنين يكون عرف خصائص كل نباتة موجودة في الأرض. لا شك ان ده فيما بعد لما انا بقيت شاعر بقيت عارف مكونات ثقافة، ومش محتاج اروح اتعلم ده في الكتب، بالعكس ده هي اقرب لي من الشعر نفسه، لان انا يعني طبيعتك بالفطرة عايشتها خالص كده. فانا طبعا فترة الرعي دي الى جانب ان طول ما انت بترعي حواليك السواجي وراها ناس بتغني، حواليك شواديف تحتها ناس بتغني، نوارج عمال تدرس الجمح وكده حواليها ناس فوقيها ناس بتغني، فانت محاصرة بالغناء من كل جانب وبتستقبليه مجانا وتستوعبيه براحتك، وما تعرفيش امتى حافظتيه، لأنه هو اللي بيقوله حسين، هو اللي بيقوله علي، هو اللي بيقوله بتاع. يعني غنى الشواديف غير غنى السواجي غير غنى النوالج، لكن هو اللي ورا سجل النهاردة بكرة راكب نورج ولا في النورج رايح يشد الشادو، فالغنى بيتنقل إليك، فأنت تعرف أنواع الغناء وتعرف ليه اللي بيغني بالشادوف بيصرخ عشان الكتلة الطينية اللي في الشادوف عشان يشدها، وليه غنى السواجي منساب لأنه دائري زي السواجي الولد داير ورا الساجي، وليه غنى النوارج متعسر لأنه يعني النورج بيدوس على حزم الجمح طالع نازل طالع نازل، فتعرف أن الطبيعة بتشكل اللحن، وتضطر تفهمي في المزيكا منذ وقت مبكر من غير ما تقصدي. وبعد شوية لما تبصي على جدران المعابد تلاقي انه الله، ما هو ده حسين موسى اللي كان من شوية بيشد في الشادوف، ما هو الشادوف هو الشادوف، وهو ده هو حسين موسى، بس لابس البتاع الفرعوني دي اللي على دماغه ولا الفوطه اللي على وسطه. هو حسين اللي على الحيطه اللي قدامي. طب انا بدور ليه على الموسيقى الفرعونيه؟ ما هو الراجل ده كان بيغني على نفس الاله، والاله مش ممكن تغير اللحن فيها لا يمين ولا شمال، لانه كتله طينيه بعمود فيه دلو، فانت مضطر تعمل بيت صارخ وبيت هادي لما الكتله الطينيه بتنزل تشد الايه الدلو. فالراجل ده كان بيغني كده بس هيروغليفي ولا ايه. انما الضرورات اللي في الحياه اللي مجبر حسين موسى انه يغني هي نفس الضرورات اللي كانت بتخلي الفلاح اللي على جدران الكرنك ولا معبد لوكسور ولا هابو ولا غيره. فدايما اقول لهم الحكايه دي، اخوانا بصوا انتوا لخمهم الهرب، آلة الهرب اللي شافوها والناي والراقصات، عن انهم يشوفوا اغاني الحياة. ودايما كانت الدنيا فيها غنائين، غناء الحياة وغناء الصالون او القصور او المعبد او. ومن وقت مبكر عرفت ان انا لو عملت غنى هعمل غنى من ده، من بتاع الناس، مش من الغنى بتاع القصور وبتاع الصالونات وبتاع. لسه ذاكرة الابنودي فيها غنى السوائي وال... اصله انا جيت في فترة والحمد لله كده وبنداء ذاتي خدت بعضي ورحت مسحت كل منطقة قنا، كل الغنى اللي فيها من قبل الميلاد لما بعد الموت، كل الغنى اللي بيغنيه إنسان أبنود رجالا أو نساء أو أطفالا، في اللعب، في الرعي، في المساجلات الشعرية، في الطهور، في الجواز، في كله، وجمع في العديد، في البكائيات، في توديع الميتين، كله ده موجود عندي وموجود بنصوصه. أنا يعتبر يعني عندي أهم مركز فنون شعبية مصرية في بيتي، بالرغم من وجود مراكز للفنون الشعبية وأكاديميات في مصر. ونستمع إلى جزء من البرنامج الإذاعي افتح يا سمسم للإعلامية عزة جنيدي لتفتح صندوق جواهر الكاتب الكبير عميد الأدب العربي طه حسين. إذاعة الشباب والرياضة من القاهرة. افتح يا سمسم. عز المنيج. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ صبري خالد. ذهب يا صندوق مليان ذهب. اجمع عبي حبي. كنوزنا نوعتين مليانة فن وأغاني، اسمع وعيش معانا تلقى الأيام رجعت تاني. وإيه ده كمان؟ يا قوت أحمدك يا رب، أحمدك يا رب. وينادي سمسم على الفرسان تدخل بوابة الزمان، وترجع الأيام تحكي وتغني أجمل الكلمات والألحان. ويلا بينا يا صحاب نقول للزمان ارجع يا زمان، ونمد ايدينا في كنوز الإذاعة ونختار ونسمع تسجيلات وحكايات لكل عظماء الفن والأدب اللي ياما عمروا المكان. وننادي على مغارة الزمان لتفتح الأبواب، افتح يا سمسم، وندخل ونقلب أيام الزمان لنقدم لمستمعينا كنز الكنوز وأحد أقطاب الأدب العربي الذين صنعوا وجه مصر الحضاري. إنه عميد الأدب العربي الأستاذ الدكتور طه حسين الذي نكشف الستار عنه لأول مرة في إحدى محاضراته وهو يحاضرنا عن إسقاط الدولة الأموية. هذه المحاضرة سجلت في 7 من شهر يونيو عام 1958 في مبنى كلية الآداب جامعة القاهرة، لنقدمها الآن لأجيالنا ليعرفوا صفحة مشرقة من تاريخ الأدب المصري العربي. يا سادة، نقدم الآن الأستاذ الدكتور طه حسين

فتعقبته بنظره وقالت له يا واد يا تقيل. وحاولت تفوت ازاي كده هو

مؤلف كده وعلى الجهاز ده زي زي مثلا زي شاشة تلفزيون أو مونيتور كده، اكتبي كده اسمه وهو هيجيب لك الرقم. فروحت أنا، كان ساعتها كان في كتاب اسمه كالتشر شوك، كنت شفته في مكتبة الأستاذ دكتور كمال أبو المجد وزير الإعلام السابق. لقيته راح راسس لي كذا كتاب من بينهم كالتشر شوك اللي أنا عرفت المؤلف ده من خلاله. وفورا ادالي الراجل ده عمل كتب كذا وكذا وكذا وكذا ألفهم. طبعا بالنسبة لنا كانت دي يعني بقيت يعني حاسة قد كده انه في يعني تطور تكنولوجي مع الكتاب والمعرفة يعني. وصلنا معكم أيها الإخوة إلى نهاية اللقاء من صندوق الدنيا لهذا الأسبوع، ونلتقي بكم في الأسبوع القادم. صندوق الدنيا، إعداد سماح الشامي، تقديم هالة يوسف، الإخراج سعدي حسين، التسجيل والمونتاج محمد عبد المعز.